عمري في الهوى فلعل وقعت قلبي عنكم فجابني لا صبرني لا صبرني لا أصبر. كيف السبيل وقد عظمت تصبري وازداد وجدي فيكم وتفكري وغدوت من شوقي أقول الهاجري لا صبرني لا صبرني حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشر. يا حبيبي كيف أنت وأوضام وفؤادي قد بدا بادي بادي الظلام صياما. صلوات المتكبر أنت النور المتشكر صلى الله عليك يا نور صلى الله عليك يا نور يا نور كل المنازل يا نور كل المنازل الصلاة Thank you.

أشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم الفاتحة. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جاء موقف بني إسرائيل من عبادة فرعون، وهكذا كان رسله بين فترة وفترة يرسلهم ربهم تبارك وتعالى لإنقاذ هذا البشر من الشقاء، باعتبار أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الرسل هم أطباء الأديان، يطببون القلوب ويهذبون النفوس حتى يدلوهم على الله تبارك وتعالى وينالوا تلك السعادة الأبدية. كما أن الأطباء الأبدان جاءوا لسعادة البشر وإنقاذهم من الآلام والأمراض والتعصية على البشر، فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما اختاره ربه تبارك وتعالى وابتداه وهداه إلى تلك الرسالة وأيده بمعجزات كثيرة وأمره أن يذهب إلى فرعون، وفرعون وما أدراك ما فرعون، كان في ذلك العصر فرعون والآن كثرت الفراعنة، ففرعون عندما فر من مصر إلى فلسطين وجاء إلى سيدنا شعيب وبقي عنده مدة من الزمن وتأهل للنبوة والرسالة وأخيرا منحه الله تعالى هذه الرسالة وقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، فكل واحد منا يعتقد أن النبوة والرسالة لا تنال بالمجاهدة مهما جاهد الإنسان نفسه وصام وقام الليل وعمل من الأعمال لا يمكن أن يكون نبيا، وأما الولاية فيمكن. ولذلك النبوة والرسالة هذا اختصاص واشتباء من قبل الله تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالة. ولكن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما توسط في إيصال الرسالة والنبوة لأخيه بواسطته وطلب من الله تعالى تلك المطالب، أن سيدنا موسى كان محبوبا لدى الله وقد خصه الله تعالى بكلامه واشتباه، فطلب ودعا الله تعالى تلك الدعوات المتوالية وطلب من الله تعالى، إلا أن الله لما أراده وأحبه ما خجله. فهذه المطالب لعلك أن تدعو الله بها. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اجدر به أدبي وأشركه في أمري. ليه؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إذا ما كان موقف الله تعالى منه؟ موقف الله تعالى منه قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى. يعني لما يكون الإنسان إذا الإنسان يحبه المطاريف تستطيع وبقدر عليها. قل له شكرا تم العلمي قال له واجعل لي وزيرا من اهلي. وزير يعني ان الوزير بهذه المعين نعاون له في حمل هذا الرسالة. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجر به اذني واشركه في امري. لذلك في آية الثانية قال وأبي هارون هو أصلح مني لسانا. ففصاحة اللسان لهارون وفصاحة الجلال لموسى. والمعول عند الله هو فصاحة الجنان لا فصاحة اللسان. لأن كثيرا من الأولياء عندما يتوجهون إلى الله تعالى بقلوبهم فيحركون جفونهم فتخضع حوائجهم. نحن ما حظنا من تلك الآيات؟ أولا أننا عندما يريد أحدنا أن يذكر الله إذا ما كان معه إنسان يتعاون معه على ذكر الله وأن يستفيد من حاله، لأن الحال يحيي القلب. فلما تجتمع مع إنسان صافي نفس قلبه، ولما تجتمع مع إنسان صاحب قلب له حال مع الله فيقيم عليك من حاله الطيب. وحال رجل في ألف رجل أنفع من قال ألف رجل في ألف. لذلك سيدنا موسى لما طلب هذه البطاريق من الله وأخيرا قال كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لذلك الذاكرون يختلفون في مقامهم وفي إقبالهم ومراقبتهم لله. منهم من يذكر لسانه ولا يتحرك قلبه، ومنهم لا يذكر لسانه ولا قلبه، يظن أن إذا سمع ذكر الذاكرين يكون ذاكرا. شو رأيكم؟ يعني إذا كان هو يسمع صوت الذاكرين فيحرك رأسه فيكون ذاكرا. وهذا كالذي يحضر حفلة الطعام إذا ما رأى هؤلاء الذين يتناولون الطعام يشبع من رؤيتهم. لذلك إذا رأيت أو سمعت الذاكرين أو رأيتهم فلا تذكر حتى تحرك لسانك. وهناك لسان يتحرك كالجسم المتحرك كالرأس المتحرك، لكن متى يتحرك القلب؟ إذا قابل القلب المذكور. إذا قابل قلبك المذكور يتحرك. ولذلك الرسول يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فإذا قابلت الحي صار قلبك حي، وإذا قابلت الأموات يموت قلبك. لذلك إذا لم تستطع أن تقابل الحي فقابل من يقابل الحي فيكون قلبك حي. إذا تذكر الصالحين، تذكر الأولياء، تذكر الشيوخ، هذا يعطي للإنسان حركة قلبية أو في قلبي ينتعش الإنسان وينتقل من الغفل إلى الخضوع ومن الظلم إلى النور. فجرب حالك. المرحلة الأولى أكثر من ذكر، المرحلة الثانية حدث قلبك. وأما إذا راقب قلبك ذكر قلبك أوزيد الدنيا ومشاكل أمين. أنت يا اللهم نبهنا من أمر الغفل المتابعة. وكل إنسان الآن يصلي التعقيم ويدعو الله تعالى اللهم شافنا وعافنا، اللهم ارض عنا الفرج وطبعنا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم ما كان بخير فليكن ما كان بشر. كنا جميع الوالدين مشايخنا في كل مسلم سبحان الله وبحمده الله الرحمن الرحيم.

Thank you. حبيبي ونور عيني يا رسول الله. صفق القلب للحجاج، صفق القلب للحجاب وساوى شفه الشوق بالحبيب فطار. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. للحجاز وسارى شفه الشوق للحبيب فطار وقفت إسراء الجسوم غرامة فتغرت في البحار أو في الرمال وسارى منارا من كلاحة شمس الهدى غير أني بالجواب يستعذب الخوض في حر الرمال يستعذب الخوض في حر الرمال لما يجنيه بعد إذ من طيب نصياك لا يزيد

المحبة صارع وليس لنجم العدل فيه مواقع هوى وصبا بات ونار محبة وتوبة شوقا قد سقتها الأضارع ولعوا قلبي من زود بمائه ويا وله كم مات ثم توارع أتينا تجار الذل نحو عزيزكم وأرواحنا المرجات تلك البضائع Yeah. المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المدير المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجب الواجب الواحد القهر القاهر المسافر المقدم المؤخر الاول الله الباطن والد المتعال الدعوة الدواب المستقيم العفو وعوف خالق الملك الجلال والإكرام المخلص الجاهل الخليل المريد Thank you.